نهاية فقه الباب. كما يقولون الموطأ ليس من كتب الحديث، هو كتاب حديث وفقه، ونقول فقه الحديث فيه. فالموطأ صحيح جمع بين الفقه والحديث، ولكن فقه ماذا؟ فقه الحديث. فمالك حينما يورد الآثار المرفوعة أو الموقوفة على أي طريقة كانت، يعقب الباب برأيه، باستنتاجه، بما أجمع عليه العلماء أو بما اختلفوا فيه أو بما رجح عنده من تلك الآثار. ساق لنا في هذا الباب نهي حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبض، وساق لنا حديث عمر أي عبد الله بن عمر كنا نبيع فيرسل إلينا رسول الله من يمنعنا من بيع الطعام حتى نحوزه، وجاء أيضا بحديث صكوك الجار وصكوك مروان وكذا، وجاء بهذا الخبر الأخير، وأخيرا يأتينا بمجمل فقه الباب ويقول الأمر الإيش المجتمع عليه عندنا ناهد ريح فين؟ عند أهل المدينة. وإذا كان أمر في البيع والشراء أو في العبادات واجمع عليه أهل المدينة، قد يوجد في غير المدينة من يخالف في ذلك، قد يوجد من غير علماء المدينة من يرى خلاف ذلك. إذن مالك يحكي لنا إيش؟ ما أجمع عليه أهل المدينة. طيب بقي عند الأصوليين إجماع أهل المدينة حجة على غيرهم أو ليس حجة على غيرهم؟ بعض العلماء يعتبر إجماع أهل المدينة حجة على من خالفهم، وربما يستدل بما جاء عن أبي جعفر المنصور أو عن هارون الرشيد، والمنصوص عن أبي جعفر كما يقول ابن عبد البر في باب العلم وفضله، بيان العلم وفضله، لما أراد أبو جعفر المنصور بعد أن جاء ورأى موطأ مالك قال إني أريد أن أنسخ من كتبك، يعني الكتاب الذي جمع عدة كتب وهو الموطأ، نسخا وأبعث بها إلى الأمصار وأعلقه بالكعبة وأحمل الناس على العمل بما فيه لا يتجاوزونه. إني رأيت علم أصحاب رسول الله قد اجتمع في الأنصار، ورأيت علم الأنصار قد اجتمع في هؤلاء الرهط السبعة، علماء المدينة السبعة. فقال مالك رحمه الله لا تفعل يا أمير المؤمنين. لماذا؟ قال إن أصحاب رسول الله قد انتشروا في الأمصار وذهبوا بما سمعوا، واستقر عمل كل مصر بما وصله من أحاديث رسول الله، وتغيير الناس عما هم عليه صعيب. إذا مالك رحمه الله لم يقر أبا جعفر المنصور على أن يلزم الناس بالعمل بما في موطأ مالك، مع أنه يذكر إجماع أهل المدينة. إذا مالك بنفسه لا يدعي أن إجماع أهل المدينة يقضي على غيره، فإن وجد خلاف إجماع المدينة نظرنا فيه على ما يعتمد، هناك نص هناك دليل آخر، والمتأمل والمجتهد والباحث ينظر في إيش؟ في أدلة كل فريق. إذا مالك يحكي لنا ما هو مجمع عليه. وإذا أخذ الإنسان ليبحث ووجد عند غير أهل المدينة رأيا آخر، هذا الرأي حيكون لفرد، لجماعة، لعدد معين؟ وهل فرد او جماعة او عدد معين يقاوم به اجماع المدينة؟ غاية ما هناك حتكون مسألة خلافية، واذا كانت خلافية واحد الجانبين اجماع علماء المدينة، والجانب الثاني قول لصحابي او صحابيين او ثلاث او غير ذلك. اي الجانبين يكون ارجح في النظر؟ ها؟ نقول الله اعلم. نترك هذا للباحث المدقق الذي يبحث في الادلة. يهمنا ان مالك يحكي لنا الاجماع. وهناك ناحية عند علماء السنن يتفقون عليها، نسمع مشايخنا يقولونها، جميع المذاهب عالة على مذهب مالك في المعاملات خاصة وبالأخص في المزارعات، لأن المعاملات نشأت هنا وتناقلها العلماء سالفا عن سالف. تقدم لنا حديث عبد الله بن عمر في باب الصائغ، الصائغ الذي جاء الى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، يا ابا عبد الرحمن، اني ابيع الذهب بالذهب وافضل مقابل الصنعة، مقابل صنعتي، ذهب بذهب وازيد مقابل صنعتي. قال: لا يا ابا عبد الرحمن، انا ابيع الذهب بالذهب وافضل مقابل صنعتي. قال: لا، حتى وصل الى باب المسجد او اراد يركب راحلته. فقال ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وهذه عهدة نبينا الينا وعهدتنا اليكم. اذا المعاملة تناقلها اهل المدينة، تلقاها علماء المدينة عهدة عن رسول الله، ونقلوها عهدة للتابعين، والتابعون نقلوها عهدة لمن بعدهم. وهكذا في المزارعات خاصة، جابر بن عبد الله يذهب الى اهل العالية ويقول: يا اهل العالية، جئتكم بخبر، وجاب عبارة ما تسركم، ولكن طاعة الله وطاعة الله وطاعة رسوله خير لكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض برؤوس الجداول وما ينبت على المازيانات، القناطر اللي تمشي وراس الحوض بيشبع مية والزرع يطلع فيه نامي. فكان صاحب الارض يؤجرها لمن يزرعها، ولصاحب الارض ما ينبت في القناطر وعلى رؤوس الحياض، والباقي يتركه ليش؟ للفلاح اللي زرع. فنهى صلى الله عليه وسلم، قد يخيب هذا ويصح ذاك، ولكن على نسبة معينة، بالربع، بالثمن، بالنصف، لا مانع، لن حيكون له نسبة معينة في اللي صح واللي ما صح. وهكذا كانت تتناقل. وكما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، كان له جار في العالية، وكان يتفق هو وجاره في المسجد النبوي، بيصلي الصبح الى ان يصلي العشاء ويرجع الى العالية، والتاني جالس هناك في البستان يقوم بمصلحة البستانين معا. ومن الغد يأتي الذي نزل، وبعد العشاء يسمرون. ماذا حدث؟ سمعنا من الأحاديث الجديدة كذا، ونزل من القرآن كذا، وأفتى رسول الله بكذا. يبلغ الشخص الذي نزل، ينقل ما سمع في يومه إلى زميله الذي كان ينوب عنه في بستانه. ومن الغد الذي جلس ينزل، وهكذا يتناوبون ما بين عمل الدنيا وتحصيل العلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحرصهم على العلم يتناقلون ويأخذون العلم عهدة وينقلونها إلى من بعدهم. ولهذا علماء الحديث يتفقون على أن أصول المعاملات وخاصة المزارعات كالمساقاة والمزارعة والمخابرة او المحاقلة او الى اخره، مبناها على عمل المدينة. ومن هنا يحكي مالك رحمه الله ما اجمع عليه، قال: المجتمع عليه عندنا وعندنا يكون بالمدينة، والمراد ليس عامة عوامها ولكن علماؤها، لأن العام ليس له رأي ولا يعتبر في الإجماع. وعلماء الأصول يقولون الجاهل لا عبرة له بالإجماع، بل عالم النحو والصرف، عالم التقويم، عالم التاريخ، إذا خالف إجماع الفقهاء في مسألة حلال أو حرام لا عبرة بخلافه، لأنه ليس من أهل الفتوى. إذن الأمر المجتمع عليه عندنا أي علماء المدينة. ما هو؟ نعم، اختلاف في تأكيد لمفهوم المجتمع علينا، يعني ما فيش اختلاف، فيأتي بالمفهوم تأكيدا للإشل المنطوق، ما في حد يخالف فيها أبدا. ونعلم في زمن مالك ما كانش هناك مذاهب، ولم يوجد أي مذهب في المدينة. الشافعي رحمه الله كان في مكة وجاء إلى مالك وأخذ عنه الموطأ ورجع إلى مكة، ثم رجع ذهب إلى العراق، ثم استقر في مصر. المذهب الحنفي لم يأتي إلى المدينة إلا في القرن الثامن الهجري، وكذلك مذهب أحمد متاخر. وإذا استطاع أو أراد إنسان، لكن بدون تعصب للمدينة ولا لمالك ولا لغيره، أن يقول أول مذهب نشأ في الفقه الإسلامي مذهب مالك، ثم جاء الشافعي وأخذ الموطأ عن مالك، ثم جاء محمد بن الحسن، بل جاء أبو حنيفة بنفسه إلى المدينة ولقي مالك. ولكن هل أخذ عنه؟ هل أخذ مالك عن أبي حنيفة؟ أبو حنيفة أكبر من مالك. لم تنص كتب التاريخ والتراجم على شيء من ذلك، ولكن جاء أبو حنيفة إلى المدينة. إن لم يأخذ عن مالك فيأخذ عن شيوخه. والمتفق عليه أن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة جاء إلى المدينة ومكث 3 سنوات مع مالك، وأخذ موطأه، أي موطأ مالك، وسمي موطأ محمد، لأن محمد أخذ الموطأ عن مالك، كما يقال موطأ يحيى، يحيى بن يحيى الليثي، هذا موطأ مالك برواية يحيى. وهناك موطئات حوالي 20 موطأ، كل موطأ ينسب إلى من أخذ. ممن أخذ الموطأ عن مالك؟ من؟ محمد صاحب أبي حنيف. أبو يوسف جاء إلى المدينة ولقي مالك واختلف معه في مقدار الصاع، وجاء مالك بصيعان المدينة، أي التي توارثها الناس أبا عن جد، ورآها أبو يوسف، وكان أبو يوسف يقول الصاع 8 أرطال على مذهب أبي حنيف، ومالك قال له الصاع 5 أرطال وثلث. فلما اجتمعت الصيعان ورآها أبو يوسف وذهب بها إلى السوق وعايرها، وجدها كما قال مالك، فرجع إلى قول مالك في ذلك الباب. وكذلك لما رجع الشافعي إلى العراق لقيه أحمد، وكان وأحمد يقول، اسمعوا يا طلاب الموطأ، يقول قرأت الموطأ 17 مرة آخرها على الشافعي، لما وجدته أوثق الناس فيه. يبقى أحمد أخذ الموطأ بواسطة الشافعي عن مالك، بسنده الشافعي عن مالك، هو قرأه بنفسه 17 مرة، ما هي مرة ولا 2 ولا 3 ولا 10. طالب العلم الآن يتخرج من الجامعة يحمل ماجستير دكتوراه، ما كمل الموطأ مرة ولا مرتين. إذن سلسلة ارتباط بعلم المدينة، سواء عن مالك ولا عن شيوخه ولا عن من فوقهم، الذي يهمنا كلمة مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ولا اختلاف فيه. ما هو؟ نعم، يقول مالك حينما قدم هناك في أول الباب حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اشترى طعاما، وأشرنا إلى أن الباجي قال كلمة طعام يمكن أن تكون في عرف اللغة للحقيقة اللغوية الخاصة او الحقيقة اللغوية العامة. والحقيقة اللغوية العامة في كلمة طعام تصدق على كل ما يطعم، حتى الماء على طاعم يطعمه الا ان يكون. وكذلك اما في عرف الناس الخاص فان الطعام لا يصرف الا للبر. فلو قلت للانسان خذ 10 ريال واذهب اشتري لي مد طعام وراح جاب لك تمر، هل جاء لك بما تريد؟ يا اخي انا ما اريد تمر، انا اريد طعام. طب يا اخي التمر طعام وكل الناس بياكلوه، لكن عرف الناس بان الطعام مصروف الى ايش؟ الى البر خاصة. لهذا الاحتمال مالك يأتي في اخر الباب ويقول لنا ان المراد بالطعام الذي جاء في اول الباب هو كل مطعوم. هو ايش؟ كل مطعوم. من اشترى طعاما وفسر هذا الطعام ونفى الاحتمال واخذ يعدد الاصناف، ايش قال؟ برا او شعيرا، سلت. الشعير السلت نوع من الشعير، والذرة، الذرة انواع متعددة، الذرة الشامي والذرة الشامي ايضا انواع، والذرة الثاني الحبشي، كل هذه اسماء لانواع من الذرة، والذرة اليمني، الحباب الصغيرة اللي في سنبله الاعلى او الذي في وسط العود، كل هذا يسمى ذرة. نعم. الدخن قريب من الذرة ايضا. نعم. او شيء من الحبوب القطنية. يقول القطاني او القطنية تلك الحبوب اصناف هذه وما يتبعها من اصناف 7: البر، الشعير، السلت، الذرة، الدخن، يلحق هذا الفول، العدس، بعضهم يحط اللوبيا بدل الفول. كل ذاك مالك بعد قال وكل الحبوب التي تؤخذ زكاتها، كل هذه المبيعات او كل هذه الاصناف من الحبوب. نعم. او شيء مما يشبهها فيما بعد، وجد الحمص، وجد العدس، وجد الحلبة، وجد اشياء كثيرة، وكل ذلك داخل تحت عنوان الطعام. نعم. هذه مكيلات وحبوب او شيء من الادم، جمع ادام، والادام هو ما تأدم به الخبز مما يكال ويدخ، يعني الطبيخ اللي في اليوم هذا ما يدخل فيه لانه وقته ولا يمكن ان تبيعه وتدخره، انما الادام الثابت الذي يمكن ان يوزن ويدخر مثل انواع السمن وانواع الزيوت، زيت الزيتون، زيت الايش، السمسم، هو الشعيره قاد او بالجيم او بالقاف، وكل والان اصبح زيت الذرة، وكل هذه الاشياء المستجدة من انواع الزيوت التي يأتدم بها الناس. ولو طلع فيما بعد زيت المشمش ولا زيت التمر ولا اي انواع زيوت، زيت النرجين ما كان موجود سابق، فاي انواع الادام التي يستعملها الناس وتداولها الناس انها نباتية داخل عند مالك في هذا الاسم. نعم. والخل والجبن واللبن والشيء، هو هذا زيت السمسم. نعم. وما اشبه القاعدة العامة، وما اشبه ذلك من الادم، ايش حستجد بعد هذا ما ندري، يدخل تحت هذه القاعدة. المبتاع اي الذي اشترى شيئا من هذه الاصناف، المبتاع المشتري. نعم. لا يبيع شيئا من هذه الاشياء اشتراها. اذا اشترى الانسان شيئا من تلك المسميات فلا يبيعها حتى ايش؟ يقبضها. اما اذا اشتراها وقبل ان يقبضها باعها على الغير فلا يجوز ذلك. نعم. يقبض ويستوفي. يقبض القبض والاستيفاء، ان كان بكيل يكال وان كان بوزن يوزن، هذا هو الاستيفاء، والقبض الاستلام، يعني كيل ويستلم. ليس هذا من باب الترادف القبض والاستيفاء، لا، الاستيفاء بالكيل او بالوزن او صبرة او على اي عيار، والقبض هو ان تدخل في حوزته ويستلمها. مالك رحمه الله جاءنا بفقه الباب عنده في مذهبه، وهو ايش؟ كل مطعوم وكل هذه الحبوب وكل ما يشبهها وكل تلك الأدم وما يشبهها، إذا كان المبتاع ابتاع أقمشة، إذا كان المبتاع ابتاع كتب، ابتاع فنايل، ابتاع غتر، هل يدخل في هذا الباب عند مالك ولا ما يدخل؟ ها؟ إيش تقولوا؟ ما يدخل، لأنه قال المجمع عليه من اشترى طعاما، وفسر لنا الطعام بالبر والشعير والسلت والذرة وإلى آخره، وفسر لنا المطعوم أيضا من الإدام بالسمن والزيت والخل. إذا الملبوسات غير المطعومات غير المكيلات غير الموزونات لا تدخل في هذا الباب عند مين؟ عند مالك. تذكرون ما نبهنا عليه سابقا؟ عند أبي حنيفة رحمه الله ماذا يقول؟ كل مبيع، طعام غير طعام، مكيل غير مكيل، موزون غير موزون، لا يباع قبل القبض ما عدا ايش؟ العقار، بيت أرض. إذا أبو حنيفة رحمه الله أوسع مجال في هذا الباب من مين؟ من مالك، لأن أبا حنيفة كل المبيعات ولو لم تكن مطعومة. فإذا باع اشترى غتر، اشترى مشالح، اشترى شنط، اشترى أقلام، اشترى كتب، لا يحق له عند أبي حنيفة أن يبيعها حتى يقبضها، وعند مالك ها؟ يجوز. طيب الشافعي ايش عنده؟ الشافعي عنده جميع المبيعات بما فيها الايش؟ العقار، لا يبيعها حتى يستوفيها ويقبضها، وقبض كل شيء بحسبه، اشترى دار واشترى عمارة، اشترى دكان، بقبضه وتوفيته اذا سلم مفتاحه واصبح تحت يده، وما قبل ذلك عند الشافعي لا يجوز بيعه. ويجوز عند مين؟ ها؟ عند مالك وابي حنيفة. مالك يقول ايش؟ مالك نعم، عند مالك وابي حنيفة يجوز بيعه، والشافعي يقول ايش؟ لا. احمد يوافق مالك في كل المطعومات، يوافق الشافعي رحمه الله في جميع المبيعات. اذا الشافعي واحمد في عموم المبيعات. سيأتي لا تبع اني ابي كذا، لما حكيم بن حزام او غيره على ما سياتي، اني اشتري او السلع او الاشياء، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع شيئا مما اشتريته حتى تقبضه. فكلمة شيء هذه تعم حتى الايش؟ البيوت، وتعم الاراضي. اذا بيع ما لم يقبض، العنوان مالك قال بيع الطعام قبل قبضه، ابو حنيف يقدر يقول ايش؟ بيع المبيع قبل قبضه الا العقار. الشافعي واحمد يقول ايش؟ بيع المبيع قبل قبضه، ويجعل الشافعي واحمد مطلق مبيع، لا يتوالى عقدان على عين واحدة الا اذا كان بينهما استلام. ومالك يقصر النهي على ايش؟ على الطعام. والله سبحانه وتعالى أعلم.